أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيران إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عالما إلا بكلمة الحق أنطقته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا علمانيا إلا فضحته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم ارحم موتاهم واجبر كسراهم، وحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والنصارى وأنصارهم، والحداثيين والعلمانيين وأذنابهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم احدا عاجلا غير عاجل، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل علينا هداية من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبعد بها الفتن عنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقبل التائبين والتائبات، اللهم اقبل التائبين والتائبات، اللهم اقبل التائبين والتائبات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولهم السيئات، وارفع لنا ولهم الدرجات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد علماءنا ومشايخنا ودعاتنا وخطباءنا وشبابنا ونساءنا وشيبنا بسوء، اللهم فارنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يا سميع الدعاء يا رب العالمين، اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ارفع رايتهم واعلي كلمتهم، وانصر من نصرهم، واكبت من حاول كبتهم. اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم انصر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اظهرهم على المنافقين. يا سميع الدعاء